إلى الله تعالى في الاشتغال بعلم الدين. هذول ثلاث مسائل الشيخ عبد الله رحمه الله خرج إلى مجلس التدريس وقعد وقال ما سأقول لكم، اكتبوهم إذا تريدون. قال الشيخ رحمه الله، هذا بتاريخ 7/7/1999، أقول لكم مسائل مهمة. 1999، أقول لكم مسائل مهمة أريد أن تعوها وتحفظوها وتعلموها غيركم. وجانا قرأناها عليه الحمد لله المسائل. قال أقول لكم مسائل مهمة أريد أن تعوها وتحفظوها وتعلموها غيركم. تعوها يعني تكونوا وعيين أنتم عم تسمعوها حتى تفهموها، تحفظوها بتعرفوا شيء يعني، وتعلموها غيركم. المسألة الأولى، الأب لا يكلف غرامة أولاده إن قتلوا أو أتلفوا شيئا. قال العادات ببلادنا، إذا واحد ولد صغير مثلا كسر إزاز سيارة بيجي عند أبوه يقول له ابنك كسر الإزاز بدك تدفع لنا بداله. الأب ليس عليه، أو طرق الطابش صابت إزاز بيت كسرته، الأب ليس عليه غرامة ما أتلفه هذا الولد إن كانوا بالغين أو غير بالغين، إن قتلوا أو أتلفوا شيئا. إن كانوا بالغين أو غير بالغين، يعني لا يختلف الحكم، إذا كان الذي أتلف أو قتل بالغا أو غير بالغ ليس على الوالد غرامة، وهذا الحكم متفق عليه، هذا بالإجماع. لما نقول بالإجماع يعني اتفق كل المجتهدين من أمة سيدنا محمد على هذا الحكم صلى الله عليه وسلم، هذا بالإجماع لا يختلف فيه إمام عن إمام، لا يختلف فيه إمام عن إمام. المذاهب الأربعة وغيرها على هذا، المذاهب الأربعة وغيرها على هذا. المجتهدون كثرة، أكثر من 40، لكن هؤلاء الأربعة أتباعهم باقون إلى يومنا هذا. لكن هؤلاء الأربعة أتباعهم باقون إلى يومنا هذا. أما الآخرون أتباعهم انقرضوا، يعني المجتهدون ليسوا فقط الشافعي ومالك مثل ما بعض الناس قد يظنوا وأحمد وأبو حنيفة، لا، مجتهدون أكثر، لكن هؤلاء الأربعة بقي أتباعهم إلى الآن، أولئك أتباعهم انقرضوا، كان لهم أتباع في حياتهم وبعد حياتهم مدة ثم انقطع هؤلاء الأتباع. الإمام الأوزاعي كان مجتهدا لكن مذهبه ما دون، يعني الآن لا يوجد واحد يتبع مذهب الإمام الأوزاعي في كل مسائله كالشافعي ومالك وأبي حنيفة، لا يوجد، وغير الأوزاعي كثر. إنما مسائلهم في كتب الفقه مذكورة، إنما مسائلهم في كتب الفقه مذكورة، قال فلان كذا، منهم الأوزاعي يعني من هؤلاء المجتهدين المعتبرين الإمام الأوزاعي. من هم الأوزاعي؟ في هذه المسألة كلهم متفقون، في هذه المسألة كلهم متفقون، إن قتل الولد خطأ، إن قتل الولد خطأ ديته شرعا يتحملها عصبته. يعني إذا واحد قتل خطأ الدية على العصبة ليست عليه، هذا لأجل حق القرابة. يعني إذا واحد قال لك شو دخل العصبة، هذا من حق القرابة، الله تعالى جعل الحق هنا في هذه الدية على عصبة القاتل الذي قتل خطأ. هون الكلام عن من قتل خطأ، إن كان صغيرا أو كبيرا العصبة هم يدفعون. إن قتل الولد خطأ ديته شرعا يتحملها عصبته، إخوته وأبناء إخوته، وأعمامه. يعني هدول العصبة، عم يشرح الشيخ رحمه الله من هم العصبة، إخوته وأبناء إخوته وأعمامه وأبناء أعمامه هؤلاء هم يتحملون دية الخطأ. الوالد لا يتحمل ذلك، يعني حتى في دية القتل الخطأ الوالد ليس عليه. لذلك لما بلش الشيخ قال انقتلوا أو أتلفوا، يعني حتى في هذه الدية ما بيدخل هو الوالد في هذا، من حيث الوجوب لا يدخل، يعني لا يلزمه. إذا هو حب يدفع من تلقاء نفسه له أن يفعل، لكن هو لا يلزمه ذلك، يعني لا يلزم بالشرع، لا يلزم. هلا الناس تلزمه عادة في هذه الأيام، هذا غلط. الوالد لا يتحمل ذلك إلا أن يتبرع من تلقاء نفسه. يعني إذا هو قال لهم هذه الدية أنا سأتحملها عنكم، عن الأقارب الذكور من جهة الأب، عن الأعمام وأبناء الأعمام والإخوة وأبناء الإخوة، قال لهم أنا سأتحمل هذا عنكم، هذا من تلقاء نفسه له ذلك. فما خالف هذا فهو باطل، فما خالف هذا فهو باطل. والذي يساعد على هذا فهو عاص، والذي يساعد على هذا فهو عاص. أما الطفل، أما الطفل إن كان له مال ورثه من أمه، يعني هون عم يضرب مثل الشيخ أنه كيف يكون لهذا الطفل مال، إن كان له مال ورثه من أمه مثلا، هذه حالة بيكون عنده فيها مال، أو من أمه التي ماتت، أو جدته، يعني كان ورث مالا من أمه أو من جدته، هون بيكون عنده مال. أو إذا كان مثلا عنده شبكة التي يصطاد بها السمك، فكان يضعها في الماء فيعلق فيها السمك، هذا السمك الذي علق بشبكة الطفل اللي هي له وأخرجه، هذا له، وليه له أن يبيع هذا لمصلحته، فهم بيكون عنده مال كمان. هذه حالة بيكون فيها هذا الولد اللي هو طفل عنده مال، إن ورث من أمه، إن ورث من جدته، إن كان له شبكة مثلا وضعها في الماء فعلق فيها السمك، فوليه باع له، الولي له أن يبيع مال الطفل لمصلحة الطفل، ليس لغير مصلحته ما بيجوز، إذا كان ليس له في ذلك مصلحة لا يجوز. فهون كمان يكون عنده مال. فعم بيحكي الشيخ رحمه الله كيف يكون عنده مال هيدا، وليش عم بيقول كيف بيكون عنده مال، هلا حتعرفوا. أما الطفل إن كان له مال ورثه من أمه التي ماتت أو جدته يؤخذ من ماله هذا إن لم تتحمل العصبة. هذا الحكم نفس الشيء بالنسبة للكبير كمان، يعني إذا الكبير قتل خطأ الدية على من؟ قلنا على العصبة، الأعمام وأبناء الأعمام، الإخوة وأبناء الإخوة، إجوا هذول ما بدهم يتحملوا، وهو عنده مال هذا الكبير، فإذا هو يتحمل، لما هني يرفضوا هو يتحمل. والصغير نفس الشيء، إن كان له مال وعصبته ما تحملوا دية قتله الخطأ، من ماله يؤخذ بأجل هذه الدية. عم يبين الشيخ أنه كيف حكم هذه المسألة، من أين تؤخذ هذه الدية، مش من الوالد، يعني الوالد ليس ملزما بذلك، يعني حتى في حال رفض أولئك من وين بيتأخذ المال؟ من ماله إذا عنده مال. إذا بده الأب يتحمل من تلقاء نفسه فذاك الأمر، إذا كان لا يريد لا يلزمه. وعم بيقول الشيخ أنه من ألزمه بذلك، من ساعد على خلاف الحكم الشرعي، فهذا بيكون عليه إثم، بيكون يشارك في معصية. يجب عليهم، هو يقول يجب عليهم، عليهم ذلك. من ماله تدفع دية الخطأ، من ماله تدفع دية الخطأ. نعم. والبالغ إن كان له مال حاضر، مال موجود بيقدر يحصله، والبالغ إن كان له مال حاضر ولم يتحمل عصبته من ماله تدفع الدية. والبالغ إن كان له مال حاضر ولم يتحمل عصبته من ماله تدفع الدية، وإن لم يكن له مال، يعني هلا الله يجزيه خيرا، أعطى الاحتمالات الواردة، إنه الوالد إذا بده يتحمل من تلقاء نفسه، إذا كان هليك دفعه مش الحال ما بده يدفعه من ماله إذا كان عنده مال حاضر. هلا بيقول وإن لم يكن له مال، وإن لم يكن له مال لما يستطيع يدفع، وإن لم يكن له مال لما يستطيع يدفع. وهكذا الجروح، يعني نفس الحكم، إذا جرح غيره كلفة الجروح الأب لا يتحملها، كلفة الجروح الأب لا يتحملها. هلأ بالعادة بحملوا، يا إذا ابنه رمى حجرا فأصاب شخصا فجرح، يحملون الأب كلفة المستشفى والعلاج، وبالشرع لا يلزمه، إن لم يفعل يورطونه بالحبس وغير ذلك. أحكام الشريعة كثير منها لا يطبق في هذا الزمان، بس الشيخ عبد الله يجب عليه بيان الحق، ويجب علينا بيان الحق. هو كان عم يبين الحق للناس، لاحظت الاهتمام، ولو كان ظاهر عليه الاهتمام، أنه سأقول لكم مسائل مهمة أريد أن تعوها وتحفظوها وتعلموها غيركم، يعني عم يظهر أنه هذه المسائل كثير مهمة، انتبهوا شو عم بقول واحفظوا اللي عم بقول وعلموا هالكلام لغيركم. وينبغي كل واحد منكم، أكيد لمن يقبل العلم، يروح يبلغوا هذه المسألة واللي جايين هلا، لأنه كثير من الناس ما بيعرفوها، حتى اللي بيسموهم مشايخ يعني ما بيعرفوها. والمسألة الثانية، قدر حسوكي، قدر اللي بيطلع عليه. والمسألة الثانية، العامل الذي يعمل لغيره، العامل الذي يعمل لغيره، واحد شغيل عند واحد في الحفر أو البناء. إذا هلك أثناء عمله، هلك تجي بمعنى مات، تجي بمعنى هلك من حيث المعنى، يعني إذا واحد كفر يقال عنه هلك أو أهلك نفسه، يعني معناته من حيث المعنى هنا. إذا هلك أثناء عمله فمات صاحب العمل لا يكلف بشيء من الغرامة. هذه لا تقال أمام الجهال، الجهال عندهم على زعمهم كأنه شبه مفروغ منه أنه صاحب العمل إذا وقع بده يداويه، إذا مات بده يشوف أهله خاطرهم، وبتلبلك لبلوك كبيرة. فهلأ شو صاروا بيعملوا؟ لجأوا إلى شركات التأمين. صار إذا واحد عنده ورشة بيجوا أهل الدنيا أول شيء بيسألوا عامل تأمين؟ فقالوا لا، بيقولوا إيش يا لطيف، إذا وقع شي حيط على واحد، إذا وقع شي عامل بلبسوك، هن بلبسوه العادي، يعني بلبسوه الموضوع، يظلمونه. حتى بالمدارس إذا كان أصيب طالب يعني بلاء كبير، إذا كان ما عندهم طريقة عاملينها بحسب الشرع يعني حتى يخلصوا من هذا، يصير عليهم ضرر كبير. إذا واحد كان يعني لا يخلص من هذا إلا بما يسمى التأمين، يعمله بطريق التبرع، يعني بيقول لصاحب الشركة هذا ليس من الشرع أن أدفع لك مالا وألزمك بدفع كلفة كذا، لأنه هذا في معنى ربا القرض. شو هو ربا القرض؟ أن يدفع مال لشخص ليرده زائدا لجر المنفع، يعني حتى يرده زائد، هذا يسمى ربا القرض، اللي هو في جر منفع يعني. فهو الذي يدفع للتأمين ماذا يرجو من دفعه هذا المال؟ أن يأخذ الزيادة اللي هي بالكلف التي تحصل. لو كان قد التأمين بالضبط أو أقل ما بيروح بيدفعه، ولا شو وجعت الراس بركي مصاري يبقى مصرياتي معي، وإذا كان أقل بيقول بروح على حالي مصاري، فإذا ليش عم بيدفع المال؟ حتى يأخذ الزيادة، يعني حتى ينتفع بالزيادة، وبيعتبر أنه انتفع لما شيله عنه هذا الشيء. فإذا واحد سألكم ليش حرام التأمين، قلوا لأنه في معنى ربا القرض، كل قرض جر منفعة فهو ربا. قلوا هل هو هبة؟ هل هو أجرة؟ هل هو مقابل بيع الأموال دخولها في الشرع؟ قلوا طريقة، هل هو إرث؟ لا إرث ولا مقابل بيع ولا مقابل عمل عمله. إذا ما هو هذا؟ شو هو هذا؟ وين دخوله إلى هذا الشخص من أي باب؟ أنه يريد الحصول على الزيادة، فهو في معنى ربا القرض، لذلك هو حرام. الخلاص من هذا بأنه يعمل بطريقة التبرع. إذا واحد قال لك هذه حيلة، قل له الحيلة الموافقة للشرع للخلاص من الحرام ما فيها ضرر، هذا للخلاص من الحرام حتى لا يقع في الحرام يلزمونه، فبيقول له نتعامل بالتبرع، أتبرع لك بالمال، وإن حصل شيء أنت تتبرع بدفع هذا هذه الكلف، تتبرع بذلك، فإن وافق فذاك الأمر يكون خلصا من الحرام بطريق لا يخالفه الشرع، وصل إلى مراده، ذاك حصل على مراده، وبيكون كمان خلص هداك من الحرام في هذه المعاملة، لأنه هداك كان حيعملها بالحرام، يعني خلص نفسه وخلص ذاك في هذه المعاملة، لأنه عامله بالتبرع ما وقع بالمعصية، جنبه أن يعصي في هذه المعاملة. لو واحد قال شو حيلة هي عم تعمل حيلة، العلماء قالوا إذا الحيلة للتوصل إلى مباح إن كانت مباحة منه حرام، التبرع شو حكمه؟ مباح، ويتوصل إلى أي شيء هو إلى تبرع مباح، هذا مباح، فوصل إلى مباح بهذه الحيلة ما في ضرر عليه. اعملوها بالتبرع، اتفقوا معهم على التبرع. العامل حاجة عيد الذي يعمل لغيره في الحفر أو البناء، إذا هلك أثناء عمله فمات صاحب العمل لا يكلف بشيء من الغرامة، وإن انجرح لا يكلف بعلاجه، وإن انجرح لا يكلف بعلاجه. لا ينظر إلى العرف الباطل. إذا واحد قال لك بس العرف هلا بيقول أنه صاحب العمل هو بيدفع، كل عرف خالف الشرع فهو باطل. العرف إذا خالف الشريعة باطل. لو تعارف الناس على شيء وهذا الشيء كان مخالفا للشرع باطل، لا ينظر إليه. بعض الناس قد يقول لك بس هلا العرف هيك. العرف أنه إذا أنت عندك ورشة بناء، واحد مات أنت بتتكلف، أو واحد انجرح أنت بتتكلف. وإذا العرف هيك، العرف إن خالف الشريعة تترك أحكام الشريعة ويعمل بالعرف، ولا نعمل بأحكام الشريعة ونترك العرف اللي خالف الشرع. هلأ الناس تعرفوا على أشياء كتير. العلماء بيقولوا شربة البني لو عملوا هيئة شربة الخمور بضرب الكؤوس حرم عليهم. هلأ كتير من الناس بيعملوا هيك شربة البن، عم يشربوا اللي بنقول نحن القهوة. أمرار بعض الناس بيقولوا كاسك بيضربوهن ببعض، أو عم يشربوا شاي أو ماء أو عصير. ليش؟ لأنه تشبه بأولئك الفسقة، هذا حرام. بعض الناس تعارفوا على هذا، صار عندهم شيء متعارف عليه يتبعون في هذا اللي هو حرام، نص الفقهاء على تحريمه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: البئر جبار. صلوا هذا الحديث، البئر جبار، رواه البخاري. معناه من يموت بسبب البئر، معناه من يموت بسبب البئر هدر، معناه من يموت بسبب البئر هدر. يعني ما في دية، ما في غرامة على أحدا. واحد عم يحفر بئر مات، أو ماشي وقع بالبئر ومات، ما حدا كبه بالبئر. واحد حافر بئر، جاء واحد وقع بالبئر ومات. البئر جبار، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. معناه من يموت بسبب البئر هدر. عرفتوا شو يعني هدر؟ يعني ما حدا بيتكلف على لأنه مات، لا أحد عليه أن يدفع دية ولا نحو ذلك. إذا وقع فمات، أو انهدمت عليه البئر، أو انهدمت عليه البئر ليس له غرامة. المجتهدون كلهم أخذوا بهذا الحديث واعتمدوا عليه. المجتهدون كلهم أخذوا بهذا الحديث واعتمدوا عليه. الشيخ عبد الله رحمه الله كان من شأنه أنه يعيد هذا العلم اللي هو ذكره الفقهاء من مئات السنين. المجتهدون نصوا على ذلك، لكن أكثر الناس هذا صار منسيا عندهم، بل وبعضهم يعتقد خلافه ويعمل بخلافه. الشيخ عبد الله رضي الله عنه أعاد للناس هذا العلم، أظهره لهم، ليس شيئا جديدا. الشيخ هذا الذي نعلمه ليس شيئا جديدا أخرجناه من جيوبنا للناس، إنما هو علم منقول عمن كان قبلنا. بس الناس بسبب بعدهم عن العلم الجهال يستغربون هذا وقد ينكرون عليك. فالشيخ رضي الله عنه أعاد إظهاره للناس. مرة الشيخ عم يقرأ بعض المخطوطات، وكان من شأنه يعتني بجلب المخطوطات، الكتب الخطية التي نسخت أيام الذي ألف أو بخط الذي ألف. فقال مرة، قال لي هذه المخطوطات يجب على بعض المسلمين أن يخرج ما فيها من العلم حتى لا يذهب يندثر. لأنه هنا الشيخ كان يقوم بهذا، من جملة المهمات التي كان يعملها أنه يخرج هذا العلم من بطون هذه الكتب المخطوطة. وأنا ذكرت لكم قبل هذا أنه يحتاج لهذا، لأن المخطوطات لا يسهل قراءتها على أي إنسان. فإذا كان لا يسهل قراءتها على أي إنسان، الذين يريدون طبعها للمال مش لإظهار العلم الذي فيها، لا، هؤلاء ماذا يفعلون؟ يذهبون إلى من يخرج لهم هذا، يعني يكتب لهم إياه، لأن هي الحروف صعب عليهم يقرأوها، في شيء بدون نقط وفي شيء في أخطاء بالكتابة. فالذي يخرج لهم إن لم يكن من أهل العلم والفهم والتمييز، ماذا يخرج لهم؟ ما يظنه، يعني بيقرأ الكلمة ما يظنها، ما يظنها يظن عليه هذه الكلمة يكتبه، اللي عم يطبع شو حيطبع؟ ما كتبه ذاك. فإذا كان مخالفا للشرع شو حينطبع؟ ينطبع ما هو مخالف للشرع بسبب توهمه. شو بينقال ببداية الكتاب؟ هذا الكتاب أصله من المخطوطة الفلانية، موجود في المكتبة الفلانية، قوبل على كذا. شو قوبل؟ مين اللي قابله؟ عرفتوا شو يعني قوبل؟ يجي واحد بعد ما ينسخ هذا بيجع بقابل على المخطوط ليتأكد أن الكلام صحيح. فإذا كان ما في هون واحد عالم ولا من أهل التمييز ولا من أهل الفهم، وهو يعرف هذه المعلومات بيكتب ما يتوهمه، وهون بقى تطلع طامات على الناس الذين لا يميزون، بيقول لك هذا كتاب لأبن حجر العسقلاني مثلا، ومقابل على مخطوطة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، اللي هو بيصير بيعتبر أن هذا حجة، إن كان اللي عم بيقوله هو من التحريفات، في كتب حرف فيها كثيرا أمرار. هيك التحريف إجا، هيك إجا التحريف، يعني من الناقل. أحكيت لكم عن توقيت البربير، قال الشيخ عمل عليه 20 سنة هذا الرجل، وكان بيحمل معه 7 ساعات حتى يقارن بالساعات ما يكون فيها غلط، وبيطلع على، ما كان في بيوت بعرمون وبشيمون، بيطلع على التلال عشان يراقب الشمس، وإذا يوم في غيم ينطر للسنة الجاي، هذا اليوم ما بيسجله ينطر للسنة اللي بعده، مشان هيك أخذ معه حوالي 20 سنة. فقلت له طب مننا هالغلط اللي اكتشفناه، ما قلت لكم كنا نحن والشيخ رحمه الله في منطقة مرتفعة، فقال لي تعال نراقب غروب الشمس، فرأينا أنه مقرر بحسب البربير أنها غربت، وهي ما غربت، وهي 4 دقائق حتى غربت. فقلت له وهذا الخطأ اللي شفناه؟ قال لي هذا يكون من الناقل، هذه الأرقام تشتبه عليه من كثرتها، من الناقل، بيحتمل أن يكون خطأ من اللي نقل. طيب هذا عم نحكي عن أرقام، ماشي بتقارنها باللي قبلها باللي بعدها، بس الكتب اللي عم ينقلوا فيها وهم ما عندهم تمييز. لما كنا بالأزهر طلاب هون، كنا الشباب صغار بعدنا، كان يجيبونا بعض أصحاب دور النشر المخطوطات حتى ننقلها، يعطوا الواحد مبلغ معين على الصحيفة. أنا ما اشتغلت بهذا. طب هالشباب اللي اشتغلوا فيها لفقرهم مثلا، وهن ما عندهم تمييز بعد ولا علم، شو حيكتبوا؟ الشيخ عبد الله كان يعطيني أمرار مخطوطة، يقول لي أنقل من هنا إلى هنا، وأنا قاعد جنبه عم بكتب، طلع هيك أصفن أصفن أصفن، برمل عنده يقول له ما هذه الكلمة؟ يقول لي إياها. طب لولا أنه هو عم بيقول لي حاولت كتير أن أنا أكتشفها لحالي ما أستطيع. طب هو دغري بيعرف، بيعرف من السياق، عنده علم، حافظ الكتب. طب هذا عالم كبير، الرجل عالم جليل، يندر أن تجد مثله. وليك شو بيكون؟ كيف شو عم بيكتب؟ بقول لكم لتنتبهوا، لتعرفوا، لتقولوا للناس من وين تجي هذه التحريفات بالكتب اللي هلأ موجودة في الكتب اللي هي مطبوعة في كثير منها. طيب بس قبل هذا، قبل هذا، اسمعوا شو قال الشيخ رحمه الله. في أيام أولئك المؤلفين كان أناس يعملون بالأجرة لنسخ الكتب، ما كان في مطابع، ما كان في قلم حبر ناشف وحبر مبلل من الأذن، احنا كان الحبر بدون يسمعوه، وصناعته بتحتاج لوقت، بياخدوا صمغ ويخلطوه بشحم اللي بيطلع من الحطب، وبيحطوا له وبيعرضوه بالشمس، يعني له تركيبة، بعدين بيجيبوا قصب بقصوه بشكل معين وبغطوه فيه وبصيروا بيكتبوا، إذا نشف بدك ترجع تعمل له شغلة، لما كنا نتمرن على الخط كان يصير معنا. طيب هذا اللي عم يكتب بالأجرة إذا كان لا يخاف الله ويستعجل بالكتابة ولا يعود لعرض ما كتب، شو بيطلع معه؟ هو اللي عم يكتب أول واحد، هذا اللي عم يكتب بالأجرة مش العالم نفسه اللي هو كتب، الكتاب. هذا إن كان لا يخاف الله ويستعجل، شو بيطلع معه؟ ما بيطلع معه تحريفات وتغييرات وقصص. هذا عم نحكي بالأول بالمرحلة الأولى قبل ما نوصل لزماننا هذا اللي فيه العجائب الله. والمسألة الثالثة، أحكيت لكم عن واحد من بقريتم مسجد قريتم أعمى يحفظ القرآن ويقول إنه يقرأ القرآن على القراءة العشر بس عنده ميول للتشبيه. سمع الشيخ عبد الله وصله أن هذا الإنسان يقول الله له آذان، فراح لعنده الشيخ إلى المسجد، راح لعنده على مسجد قريتم، قال له بلغني أنك تقول هذا على وجه الإنكار. قال له إيه، أليس الرسول قال إن الله أشد آذانا؟ هو أعمى ضرير لا يقرأ المكتوب. قال له أنت حرفت الحديث، الرسول ما قال لله أشد آذانا، قال لله أشد أذنا، والأذن معناه الاستماع. وهذا يحفظ القرآن ويقرئ، وهو يشبه الله تعالى بخلقه، من نسب لله الأذن كفر. فهو ما بيقرأ، من أين جاءه هذا؟ يقول قال لشي واحد قرأ لي بهالكتاب، فقرأ له وهو يحب التشبيه، قرأ له قال رسول الله لله أشد أذنا وآذانا والعياذ بالله، فاعتقد أن الله يوصف بالآذان. والمسألة الثالثة، عن المال الذي يجتمع عند الدولة. هون لما نقول يجتمع عند الدولة يعني أي دولة، لأنه هلأ في كل الدول انتشر المسلمون. يعني إذا واحد قال لي طب الصين، أو قال لي بأمريكا أو بروسيا أو بأوكرانيا، كل هالبلاد اللي عم بيزورهم أليس فيها مسلمون؟ فيها. والدولة بتأخذ من مين؟ من كل واحد بتوصل له، كل واحد بتوصل له بدها تأخذ منه ضريبة، تأخذ منه ضريبة أو جمارك أو غير ذلك. فالمال اللي عم يجتمع عند الدولة إن كان دولة في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفار، هالمال اللي عم يجتمع فيه من أموال مين؟ من أموال المسلمين. عن المال الذي يجتمع عند الدولة، والدولة تجمع من مصادر شتى. هذا المال المسلم الفقير إذا وصل إليه منه شيء، المسلم الفقير يعني مش الغني يتصرف فيه لنفسه، إذا وصل إليه منه شيء يجوز أن ينتفع منه بقدر ما يسد حاجاته الأصلية، يجوز أن ينتفع منه بقدر ما يسد حاجاته الأصلية. يعني حتى الفقير ليس له أن يتوسع بهذا المال، بصرف هذا المال بأنه يزيد بصرفه عن حاجاته. يعني إذا كان صرفه لحاجاته وفضل عنده مال زائد يعطيه للفقير بحيث صار مكتفيا هو. هذا الفقير وصله من مال الدولة فصرف منه لحاجاته بحيث سدت حاجاته الأصلية، حاجات الأصلية يعني الأشياء التي لا يستغني عنها، كثوب يقيه الحر وثوب يقيه مثلا البرد، وشيء يكون كبساط في الأرض حتى لا يتضرر في الشتاء بدون بساط قد يتضرر، ونحو ذلك من الأشياء، الحاجات التي تسمى حاجات أصلية. مثلا ما بيدخل فيها الكنبية، ما بيدخل فيها المكيف، ما بيدخل فيها الترية مثلا، الأشياء الزوائد اللي نحن تعودناها في بيوتنا. هلا إذا واحد دخل إلى بيت ونظر إلى ما فيه يجد أن أكثر ما فيه ليس من الحاجات الأصلية. حاجات الأصلية الأشياء اللي يحتاجها ليدفع بها الضرر عن نفسه، مثلا مثل الأشياء اللي ذكرتها، ثوب يحتاج إليه، الخمار مثلا، المرأة تحتاج إلى الخمار، المداس اللي بنلبس بالإجر، السراج أو ما يقوم مقام السراج مثل اللمبة، بس ترية لا ما نشرت، البراد الغسالة ما بيدخلوا بالحاجات الأصلية هدول. يعني عم نحكي بحسب الشرع حتى تنتبهوا شو معنات الحاجات الأصلية أنه إنسان واحد بيكون فقير إذا كان لا يجد الحاجات الأصلية، إذا كان يجد الحاجات الأصلية يسمى مكتفيا، هذا خلص يسمى غنيا كمان. شو يعني غني؟ هو مش معناته بالذي تعارف عليه الناس اليوم. الناس إذا قيل غني ماذا يفهمون منه؟ الثراء الشديد، يعني عنده أموال كثيرة وأرصدة بالبنوك وهيك. لا، غني إذا كان عنده كفايته يسمى غنيا. يجوز أن ينتفع منه بقدر ما يسد حاجاته الأصلية فقط، ليس أكثر. أما المكتفي، يعني من هو المكتفي؟ الذي يجد حاجاته الأصلية. أما المكتفي إذا وصل إلى يده شيء من هذا المال، إذا وصل إلى يده شيء من هذا المال حرام عليه أن ينتفع به لنفسه، حرام عليه أن ينتفع به لنفسه، إنما يدفعه لفقير، إنما يدفعه لفقير أو لمصلحة إسلامية عامة، أو لمصلحة إسلامية عامة كبناء المدارس التي تعلم علم أهل السنة والجماعة، كبناء المدارس التي تعلم علم أهل السنة والجماعة التي تعلم الدين، أو لبناء المساجد. هلا إذا لاحظت الشيخ عبد الله أول شيء قال عن المال الذي يجتمع عند الدولة، فحيتكلم هلا رحمه الله إذا وصلك هذا المال مقابل عمل أنت تعمله في الدولة، يعني هتكلم عن هذه التفاصيل. لأن هون كمان بيكون وصلك مال من الدولة، إذا كنت تشتغل بالدولة وعطيوك مصاري أنت هون وصلك مال من الدولة، كيف تتصرف فيه؟ حيقول أما الذي يعمل في الدولة عملا مباحا، أما الذي يعمل في الدولة عملا مباحا، مباحا يعني مش بالحرام، مش اللي يأخذ جمارك من الناس، هذا ليس مباحا. قال الشيخ في بلادنا كان الشخص الذي يعمل في الجمارك إذا أراد خطبة بنت يهربون منه. هلا إذا يشتغل بالجمارك بيتنافسوا عليه لأنه بيجيب مصاري كثير. أما الذي يعمل في الدولة عملا مباحا يجوز أن يأخذ الأجرة التي عينت له. إذا واحد بيشتغل بالدولة عملا مباحا يجوز أن يأخذ الأجرة التي عينت له ولو كان مكتفيا، يعني حتى لو كان من الأغنياء وعمل في الدولة عملا مباحا جاز له أن يقبض هذه الأجرة. في اثنين من إخواننا من زمان كم حوالي 80 أو قبلها اشتغلوا بمركز بالدولة، اثنيناتهم حطوهم بمحل بياخدوا فيه ظلم مال، يساعدون على أخذ المال ظلما، وإذا ما واحد ما دفع بيعملوا له هذا الضبط. قال لهم الشيخ كلما إذا دخلتما في هذا كلما عملتما هذا بيكون عليكم تبع لهذا الشخص، كل ما واحد منكم يعمل اثنيناتهم تركوا الشغل فورا، ما عملوا ولا ظلم لأنهما يخافان الله. لو واحد غيران يقول شو بدي أنا عيش، بعض الجهال يقول صحت لي هالوظيفة ومركز وظيفة الدولة، حدا بيقول لك وظيفة الدولة بيقول له بتأمن حالك، هيك الواحد بيأمن حاله. ولو كان مكتفيا، أما الذي على غير هذا الوجه يأكل من مال الدولة هذا إنما يأكل نارا. أما الذي على غير هذا الوجه يأكل من مال الدولة هذا إنما يأكل نارا، مثل اللي هو مكتفي وما بيشتغل وبيأخذ مال الدولة وبيصرفه. أحكام شرعية، إذا واحد كان مكتفيا عنده الكفاية ولا يعمل عملا مباحا عينت له الدولة ويأتيه مال من الدولة فيأخذه ويصرفه لنفسه وهو من الأهل الكفاية، هذا يأكل نارا، عليه معصية كبيرة، كلما أكل من هذا المال عليه معصية كبيرة، لا يجوز له أن يأكله لنفسه. لو كان بالأصل موظف، لأنه بعض الناس ما بيعرفوا في شيء بيسموه معاش التقاعد، إذا كان واحد من الأغنياء وموظفا في الدولة وانتهى عمله وصل لسن التقاعد، الدولة بحسب الأنظمة بتعطيه معاش ليموت، وإذا مات تعطي مرته لتموت، وإذا كان عنده بنت منا مزوجة ولما مات كانت منا مزوجة بتعطيها لتموت كمان. ينظر هون إذا كان هذا من الفقراء هذا الإنسان يبقى يأخذ، امرأته إذا مات من الفقراء تأخذ، بنته إذا كانت فقيرة تأخذ، أما إن كانوا من الأغنياء ما بيجوز أن يتصرفوا بهالمال لأنفسهم. لو كان هذا موجود بالنظام، هذا عم نحكي عن مال الدولة، فكيف إذا كان شركة خاصة؟ كمان ليس له أن يلزم صاحب الشركة بأنه يعطيه مال بعد أن انتهى من العمل الذي اتفق عليه وأخذ أجرته، اتفق معه على عمل ومضى الزمان، في شيء بالقوانين يسموه التعويض أو معاش تقاعد أو نحو ذلك، ننظر لحكم الشرع، هل له أن يلزم صاحب العمل أن يدفع له؟ ليس له أن يلزمه. يعني هو كان راتبه مثلا $1,000 شايلونه $100 بيأخذهم بعدين، فهمت حجي؟ بعدين أخذ، لأنه مثلا عاش، الله طال عمره، عاش مثلا 20 سنة، خلصوا المئات الدولارات اللي أخذوه منه، بعدين بيبقوا عم يعطوه اللي هن أخذوه من راتبه يرجع بيأخذه ماشي، وبعد ذلك هون بعد ذلك إن كان غنيا ليس له أن يأخذ من مال الدولة. الضمان مال من وين صار؟ مال صندوق الدولة، بيفوت على صندوق الدولة، فهذا يأخذه الفقير إذا وصل إلى يده، الفقير إذا وصل إلى يده، أما الغني مثل ما قال الشيخ الله ليس له أن يصرفه لنفسه، إما أن يعطيه لفقير يعني يستحقه الفقير، أو لمصلحة إسلامية عامة كبناء المدارس التي تعلم علم أهل السنة والجماعة، تعلم الدين، أو المساجد، أما لنفسه لا يجوز له. فهل أنتم من هالقواعد اللي عم يعطيها بتاخذوا مال يسمى صندوق الضمان، صندوق التقاعد، صندوق اللي هو أي صندوق بيسموه مال الدولة، هذا عم يوصل لأيده من مال الدولة. وتنبيه الشيخ رحمه الله في محله، لأن كثير الناس يأكلونه ولا يسألون، يقولوا هذا معاش الدولة حطت لنا إياه، زوجي كان يشتغل بالدولة، أنا الله عم بقبض، الله يرحمه ترك لنا شيء، هو منه ماله، هذا منه إرث، حتى ينتبه الواحد يظن أنه يأكل الحلال وهو يأكل الحرام، إنما يأكل نارا، عم بيقول يعني يستحق العذاب الشديد على ذلك، هذا معناته. هذا إنما يأكل نارا كالذي يأكل مال اليتيم، إذا واحد أكل مال اليتيم بغير حق يعني من الكبائر، وهذا معناته من الكبائر، لأنه شو حكم اللي بيأكل مال اليتيم بغير حق؟ كبيرة، فإذا هذه كبيرة. والذي يأكل مال الزكاة بغير حق، شو حكم اللي بيأكل مال الزكاة بغير حق؟ كبيرة، وهذا أيضا كبيرة، هذا معناته. ورد حديث صحيح رواه البيهقي، ورد حديث صحيح رواه البيهقي كالذي يأكل مال اليتيم والذي يأكل مال الزكاة بغير حق، ورد حديث صحيح رواه البيهقي أن الذي يأكل من مال الأيتام بغير حق يخرج من قبره يوم القيامة وفمه يتأجج نارا. يخرج من قبره يوم القيامة وفمه يتأجج نارا. ومثله الذي يأكل من مال الدولة بغير حق. ومثله الذي يأكل من مال الدولة بغير حق. نعم. معناته إن لم يعفو الله عنه إن لم يتوب أو يعفو الله عنه فهذه المسائل الثلاث اعملوا بها وعلموها غيركم لأن كثيرين وقعوا في هذه المسائل وعلموها غيركم لأن كثيرين وقعوا في هذه المسائل جهلا أو اتباعا للهوى وهي من الكبائر. وكل مصادر الأموال وكل مصادر الأموال التي ذكرناها يدخل الواقع فيها تحت حديث إن رجالا يتخوضون في مال الله إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة فلهم النار يوم القيامة. تذكروا قلت لكم يا غوان مذكرين قلت لكم الشيخ كتب لنا على اللوح بإيده يا غوان رواه البخاري عن خولة الأنصارية رضي الله عنها إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. أنا بتوقع منكم كلكم تحفظون هذول تعلموهم لغيركم أنتم لما تعلموهم لغيركم إن شاء الله تحفظون. الذي يأخذ مال الزكاة وهو من غير أهله الذي يأخذ مال الزكاة وهو من غير أهله وهو من غير أهله والذي يأخذ مال الدولة وهو من غير أهله يعني أهل هذا المال والذي يأخذ مال الدولة وهو من غير أهله والذي يأكل مال اليتيم وكذلك الذي أكل الربا وكذلك الذي أكل الربا كلهم يدخلون تحت هذا الحديث وكذلك الذي أكل الربا كلهم يدخلون تحت هذا الحديث. أما لما تكون الدولة إسلامية أما لما تكون الدولة إسلامية وتكون مستقيمة وهذا الآن لا يوجد لا يوجد دولة مستقيمة الآن وتكون مستقيمة أي تعمل بشرع الله كعمر بن الخطاب، أي فاعملوا بشرع الله كعمر بن الخطاب. فهؤلاء يعرفون المصادر التي تستحق شرعا أن يصرف المال فيها، فهؤلاء يعرفون المصادر التي تستحق شرعا أن يصرف المال فيها، فإذا أعطوه مالا يأخذ. هذا عمر بن الخطاب أعطاك مال خذ، وين عمر بن الخطاب؟ فإذا أعطوه مالا يأخذ ولا يبحث إن أعطوه كثيرا أو أعطوه قليلا. إن شاء الله ننتقي كلنا بسيدنا عمر. ولا يبحث إن أعطوه كثيرا أو أعطوه قليلا ينتفع به، أنه ثقة وعارف من أنت حالتك، وأعطاك هذا الثقة الحاكم المسلم المستقيم مثل عمر، وأين مثل عمر يعني. عم يقول الشيخ إن أعطاك قليلا أو كثيرا تنتفع به، يعني أنت مطمئن تأخذ المال تصرفه وأنت مطمئن. سيدنا عمر رضي الله عنه لما صار الخليفة اعتبر نفسه كولي اليتيم، شدة الخوف والتقوى اللي عنده، اعتبر نفسه كولي اليتيم. شو يعني ولي اليتيم؟ يعني اللي هو يتصرف في مال اليتيم. كيف يتصرف في مال اليتيم؟ بحسب مصلحة اليتيم. بالشرع ولي اليتيم الذي هو يعمل بمصلحته يستحق أن يأخذ على عمله له من ماله، لأنه عمل له لمصلحته يستحقه. بس هو من شدة خوفه، مع أنه يعني يستحق سيدنا عمر أن يأخذ من مال الدولة لأنه يعمل لمصلحة المسلمين، بس هو من شدة خوفه اعتبر نفسه كولي اليتيم، اللي هو حتى شرعا لو كنت ولي يتيم وتصرفت له بما له فيه مصلحة تستحق أن تأخذ من ماله على هذا العمل لأنه لمصلحته. كيف إذا جبنا له أستاذ درسه اللغة العربية أو الدين بأجرة، من وين ندفع له؟ من مال اليتيم. يجوز إذا حطيناه عند واحد أستاذ يعلمه ما له فيه مصلحة دينية أو للمعاش، يعلمه الحساب مثلا، يستحق الأجرة، هذا من مال اليتيم. بس شو كان سيدنا عمر يعتبر نفسه كولي اليتيم؟ شو يقول؟ إن احتجت استقرضته، يعني إذا أنا احتجت يخدهم مثل دين، يعتبرهم دين، يعني بس أنا خلص المصلحة هذه ويرجع يحصل المال برجع برده لبيت المال، مع أنه هو يستحق أن يأخذه، بس من شدة خوفه من الله، شدة ورعه أنه أنا بأخذه مع استحقاقه وجواز ذلك له بأخذه أصير أرجعه مثله، يعني مع أنه هو يجوز له. الله بيبلعه اللي بيقدر يبلعه، واللي قدر ما يستطيعون أن يبلعوه بيبلعوه الله من مال الدولة، يأكلونه كأنه من أحل الحلال لهم، كأنه ميراث لهم قد ما فيهم بيبلعوا منه. سيدنا عمر شو كان يقول؟ أنه أنا في مال بيت المالك ولي اليتيم، إن احتجت استقرضت وإلا استعففت، يعني إذا احتجت بيأخذ عتس رد وهو لا يلزمه الرد، وإلا استعففت وإلا ما بيأخذ لا آخذ. وهو شو؟ إمام عادل مستقيم بيعرف أن يحط المال، وإذا أخذ يأخذ على حسب الشريعة، بس من شدة خوفه من الله، من شدة ورعه، ومن شدة ما هو مفكر بالآخرة، يعني شغل فكره بالآخرة. مرة شيخ واحد الشيخ زعلان، قال له لما أنت حزين يا مولانا؟ قال له الأوقات ليست كلها للفرح، بده يضل الواحد فرحان، بده يضل الواحد مبسوط بهالدنيا هاي، يضل الواحد فرحان بالجنة بيبقى مبسوط، بس هون ليس كل وقت للفرح. الرسول كان دائما الأحزان لأنه كان دائما يفكر بأهوال يوم القيامة، فكان دائما الأحزان، وهو أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم، يعني يتبسم في وجه المسلم لكنه في نفسه كان دائما الأحزان لأنه يفكر دائما في أهوال يوم القيامة، فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر رضي الله عنه لما صار الخليفة اعتبر نفسه كولي اليتيم الذي يلي مال اليتيم رعايته إن كان محتاجا، يأخذ من ماله قدر حاجته لأنه يعمل له على حسب المصلحة له، يعني لأنه عم يشتغله لمصلحته، إذا كان بحاجة يأخذ، يستحق أن يأخذ من مال اليتيم لأنه يعمل له على حسب المصلحة له، كأن يتاجر له عم يتاجر بماله لليتيم لمصلحة اليتيم، وكان محتاجا يأخذ بقدر ما هو يحتاج. تقعد على البساط، قرب اقعد على البساط، ما توقف، لا قرب قرب، في بساط هون، قرب اقعد عليه. كان يتاجر له بماله. قال سيدنا عمر انا اعتبر نفسي بالنسبة لبيت المال كولي اليتيم. قال: أنا أعتبر نفسي بالنسبة لبيت المال كولي اليتيم، إن احتجت أخذت منه، إن احتجت أخذت منه. ثم يعني هو العبارة عم يشرحها الشيخ، هو قال: أنا في مال بيت المال كولي اليتيم، إن احتجت استقرضت يعني بخدهم، مثل كأنه قرض لرجع مثلهم، ده هو لا يلزمه أنه يرجع، بس هو من شدة عفته وورائه، وإلا استعففت وإلا تعففت، يعني لا أخذ معنى كلامه، بس الشيخ عم يشرح رضي الله عنه: إن احتجت أخذت منه، ثم لما يأتيه الرزق من غير طريق بيت المال، يرد مكان ما أخذ تبرعا، لأنه لا يلزمه، مش هناك عم بقول يرد مكان ما أخذ تبرعا، عرفتوا ليش قال تبرعا؟ لأنه لا يلزمه، هو أخذه عن استحقاق، هو خليفة المسلمين له حق في بيت المال لأنه يرعى مصالح المسلمين. سيدنا أبو بكر لما صار خليفة رؤي وهو يحمل متاعا، فسئل: ما هذا؟ فقال: هذا شيء أستعين به لنفقة عيالي، يعني عم يبيع ثياب ونحوها حتى يصرف على أولاده، هو شو كان؟ خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالوا له: نحن نكفيك هذا، انه معنات كلامه انه انت نحن بحاجة لك لشيء عظيم، نحن نكفيك هذا، ما تشتغل انت، نحن نعطيك، بس انت خليك متفرغ للأمة. بس هو من شدة ورعه راح يحمل متاع يروح يبيعه. هلا شوف قديش في فرق. يعني قال عمر وإلا تعففت عنه، وكان في أيامه بيت المال غنيا إلى حد كبير، وكان في أيامه بيت المال غنيا إلى حد كبير، ما بنى من بيت المال قصرا، ولا اشترى أراضية، إنما كان هذا حاله، إنما كان هذا حاله. ومع هذا يعني كان من أزهد خلق الله. ومع هذا كانت الدول ترتعد منه، مع أنه من أزهد خلق الله، يعني مش بالأصل بخافه، مش بالفخامة الثياب بخافه، ومع هذا كانت الدول ترتعد منه من هيبته. ما كان عنده مظهر فخم من حيث اللباس، ما كان عنده مظهر فخم من حيث اللباس، ولا من حيث المسكن، مع هذا كانت قلوب العباد تهابه، مع هذا كانت قلوب العباد تهابه. حطوا بس مسألة تتعلق بالموضوع، رجعنا سألناها للشيخ وحررناها كمان، يعني مسألة مستقلة بس تتعلق بالموضوع. من اعتقد جواز أخذ الغرامة، من اعتقد جواز أخذ الغرامة من صاحب البئر بغير رضاه، إذا انهدمت على الأجير يكفر. من اعتقد جواز أخذ الغرامة من صاحب البئر بغير رضاه، إذا انهدمت على الأجير يكفر. يعني معناته أن هذه من المسائل اللي هي ذكر الشيخ أنه مجمع عليها ومعلومة من الدين بالضرورة، لكن هلأ الناس تعدوا عن العلم فصاروا يجهلون مثل هذا. لا، مثل هذه المسألة، في مثل هذه المسألة مثل قريب عهد بالإسلام يستثنى، لأن هذا لا يدرك بالعقل وحده وإنما بالنقل. وأكثر الناس مثل تتذكر قلنا أكثر من نصف المسلمين قال الشيخ حتى أصحاب اللفات مثل قريب عهد بالإسلام، والناس كل ميلهم عم يبعدوا عن علم الدين، مش عم بيقربوا، مش عم يجوا يتعلموا، بالغالب كل ميلهم عم يبعدوا عن علم الدين. وانتوا بتشوفوا يعني حتى برمضان اللي هو شهر بالسنة والناس تعتبر شهر الطاعات وشهر البركات وشهر قراءة القرآن بالأصل، يعني مش شهر الموائد الفخمة مثل ما هلأ عم يصير، بروم على المساجد حتى اللي بيكون فيها زحمة بتلاقي ببلشوا يتناقصوا الناس، مع انه هو قديش الدرس ساعة، وكثير من الناس لا يأتون ساعة اللي هي شهر بالسنة، هو أكثر الوقت عشو عم يصرفوه على ما لا خير لهم فيه، أكثر الوقت عم يصرفوه. كلنا بنعرف، كلنا يدرك جزما أنه حنموت، أنه بعد الموت سنلقى ما عملنا، وأن الذي نستفيد منه الطاعات، وأن تلك الفائدة في الجنة، يكون خالدا المؤمن في الجنة يستفيد منها على طول. يعني هلأ إذا تعبت أنا 12 ساعة شغل للدنيا بستفيد منها في الدنيا، إذا كان حلال، إذا كان صرفتهم في الدنيا، أكلتهم، بسطتهم، وأنا أولادي وعائلتي وزوجتي وأهلي وصحابي، كلنا بنعرف يقينا أنه هاللذة هذه لا تدوم في الدنيا، وأن الدنيا بيتخللها الكدر، وقد ما عملنا فيها فيها بيروحوا فيها، وبيترك المال الواحد بعد ما يتعب بياخده غيره يتمتع فيه إذا ترك مالا. وكلنا ندرك أنه الذي نستفيد منه ما فيه ثواب، وتلك الفائدة ما إلى نهاية بالجنة، ما تلك الفائدة ما في نهاية هناك. ومع ذلك أكثر الناس هممهم للدنيا وليست للآخرة، كما قال سيدنا أحمد الرفاعي: همة أهل الدنيا دنياهم، وهمة أهل الآخرة الآخرة. مثل ما قال الشيخ رضي الله عنه: الزهد في الدنيا يريح القلب، الزهد في الدنيا يريح القلب ويريح الجسد، كمان فائدة للجسد، والتعلق فيها يكثر على الشخص المتاعب، التعلق بالدنيا يكثر على الشخص المتاعب، بالدنيا بيتعب كثير من الأحيان، كمان يكون سببا للتعب في الآخرة بيكون مصادر المال منا حلال، وكل المصادر حلال. حاجة عيدهم هدول لأهميتها، وشان أنتوا اللي كتب يرجع يراجع. قال الشيخ رحمه الله يوم الأربعاء 7/7/1999، وهذا حررناه على الشيخ رحمه الله 99 من زمان، يعني كم سنة؟ 16 سنة. شوف قديش مضى عليها زمان. يعني دخل للمجلس وظاهر عليه الاهتمام بقولها، فبلش هيك قال: أقول لكم مسائل مهمة أريد أن تعوها وتحفظوها وتعلموها غيركم. المسألة الأولى: الأب لا يكلف غرامة أولاده إن قتلوا أو أتلفوا شيئا إن كانوا بالغين أو غير بالغين، هذا بالإجماع لا يختلف فيه إمام عن إمام، المذاهب الأربعة وغيرها على هذا. المجتهدون كثرة أكثر من 40، لكن هؤلاء الأربعة أتباعهم باقون إلى يومنا هذا، أما الآخرون أتباعهم انقرضوا، إنما مسائلهم في كتب الفقه مذكورة، قال فلان كذا منهم الأوزاعي. في هذه المسألة كلهم متفقون، إن قتل الولد خطأ ديته شرعا يتحملها عصبته، إخوته وأبناء إخوته، وأعمامه وأبناء أعمامه، هؤلاء هم يتحملون دية الخطأ، الوالد لا يتحمل ذلك إلا أن يتبرع من تلقاء نفسه، يعني شأنه كشأن غيره، لو واحد غيره تبرع نفس الشيء، يعني الوالد إذا حب يتبرع أو غير الوالد إذا حب يتبرع شأنه كشأن غيره في هذا، أنه لا هو لا يلزمه، فما خالف هذا فهو باطل، والذي يساعد على هذا يعني على الباطل فهو عاص. أما الطفل إن كان له مال ورثه من أمه التي ماتت أو جدته يؤخذ من ماله هذا إن لم تتحمل العصبة، يعني العصبة يجب عليهم، إن لم يتحملوا وكان له مال يؤخذ من ماله، من ماله تدفع دية الخطأ. والبالغ إن كان له مال حاضر ولم يتحمل عصبته من ماله تدفع الدية، وإن لم يكن له مال لما يستطيع يدفع، يعني بده يتكلف بعدين إذا استطاع أنه يدفع. وهكذا الجروح، كلفة الجروح الأب لا يتحملها. والمسألة الثانية: العامل الذي يعمل لغيره في الحفر أو البناء إذا هلك أثناء عمله فمات، صاحب العمل لا يكلف بشيء من الغرامة، وإن انجرح لا يكلف بعلاجه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: البئر جبار، رواه البخاري، معناه من يموت بسبب البئر هدر، إذا وقع فمات أو انهدمت عليه البئر ليس له غرامة. المجتهدون كلهم أخذوا بهذا الحديث واعتمدوا عليه. والمسألة الثالثة: عن المال الذي يجتمع عند الدولة، والدولة تجمع من مصادر شتى، هذا المال المسلم الفقير إذا وصل إليه منه شيء يجوز أن ينتفع منه بقدر ما يسد حاجاته الأصلية فقط ليس أكثر. أما المكتفي إذا وصل إلى يده شيء من هذا المال حرام عليه أن ينتفع به لنفسه، إنما يدفعه لفقير أو لمصلحة إسلامية عامة كبناء المدارس التي تعلم علم أهل السنة والجماعة التي تعلم الدين، أو لبناء المساجد. أما الذي يعمل في الدولة عملا مباحا يجوز أن يأخذ الأجرة التي عينت له ولو كان مكتفيا. أما الذي على غير هذا الوجه يأكل من مال الدولة هذا إنما يأكل نارا، كالذي يأكل مال اليتيم والذي يأكل مال الزكاة بغير حق. هذا الكلام يستحق أن يعمل رسالة تطبع وتوزع على الناس، رسالة في هذه المسائل المالية الثلاثة اللي عم يذكره الشيخ رحمه الله. ورد حديث صحيح رواه البيهقي أن الذي يأكل من مال الأيتام بغير حق يخرج من قبره يوم القيامة وفمه يتأجج نارا. ومثله الذي يأكل من مال الدولة بغير حق. فهذه المسائل الثلاث اعملوا بها وعلموها غيركم، لأن كثيرين وقعوا في هذه المسائل جهلا أو اتباعا للهوى، وهي من الكبائر حتى بالمحاكم التي تسمى شرعية. ولما رحت عليها من زمان كثير، عاملين صندوق بياخدوا رسوم من أي واحد بده يعمل معاملة، بياخدوا رسوم بده يتزوج اللي كذا، فيه رسوم. هذه الرسوم بتروح لصندوق، بيرجعوا بيتوزعوه، جزء منه بتاخده الدولة، يدخل صندوق دولة، جزء منه بيتوزعوه يعني القضاة مع الموظفين. شو اللي عم يتوزعوه؟ يتقاسموه. شو هو اللي عم يتقاسموه؟ المال الناس الذي أخذ منهم على وجه الرسم. وهذه المحاكم شو تسمى؟ المحاكم الشرعية. الجاهل الذي لا يعرف، اللي بيدخل وهو ما بيعرف أحكام الشرع، الله أعلم شو بيعتبر هذا المال اللي عم يتصرف فيه. هو عارف شو مصدره، لأنه الرئيس أو القاضي هو بوزع، يعني بيكتب كيف توزيع هيدول المصريات، إنه قديش بياخد القاضي منهم، قديش بياخد الكاتب، قديش بياخد المباشر، قديش بياخد. حتى لو واحد لأنه قاضي ولا كاتب ولا مباشر ولا مستشار، إذا هن حاطينه عم يساعدهم بالمعاملات كمان، بيعملوا له حصة منه، يعني هو بيقرر حسب ما هو بيقسمهم. هذول الذين لا يعرفون، الله أعلم بما في قلوبهم، ماذا يعتقدون حين يأخذون هذا المال ويصرفون هذا المال، الله أعلم. لأن كثيرين وقعوا في هذه المسائل جهلا أو اتباعا للهوى، وهي من الكبائر. وكل مصادر الأموال التي ذكرناها يدخل الواقع فيها تحت حديث إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. فصدوك لكم قولوا، كان الشيخ يقولنا قولوا إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. الذي يأخذ مال الزكاة وهو من غير أهله، والذي يأخذ مال الدولة وهو من غير أهله، والذي يأكل مال اليتيم، وكذلك الذي أكل الربا، كلهم يدخلون تحت هذا الحديث. أما لما تكون الدولة إسلامية وتكون مستقيمة، أي تعمل بشرع الله كعمر بن الخطاب، فهؤلاء يعرفون المصادر التي تستحق شرعا أن يصرف المال فيها، فإذا أعطوه مالا يأخذ، ولا يبحث إن أعطوه كثيرا أو أعطوه قليلا، ينتفع به. سيدنا عمر رضي الله عنه لما صار الخليفة اعتبر نفسه كولي اليتيم الذي يلي مال اليتيم رعايته، إن كان محتاجا يأخذ من ماله قدر حاجته، لأنه يعمل له على حسب المصلحة له، كأن يتاجر له بماله. قال سيدنا عمر: أنا أعتبر نفسي بالنسبة لبيت المال كولي اليتيم، إن احتجت أخذت منه، ثم لما يأتيه الرزق من غير طريق بيت المال يرد مكان ما أخذ تبرعا. قال عمر: وإلا تعففت عنه. وكان في أيامه بيت المال غنيا إلى حد كبير، والسبب العدل، وأن الناس تدفع الزكاة، الناس كان يدفع الزكاة، وكان عمر، تعرف عمر هو فتح بيت المقدس ورضوا بدفع الجزية. كل هذا يوان بروح هذه مصادر بيت المال، منها هذه المصادر بتفوت على بيت مال المسلمين وتصرف على حسب الشريعة، على حسب الشرع. ما في مال حرام في بيت مال المسلمين أيام سيدنا عمر، كله مال على حسب الشرع. ما بنى من بيت المال قصرا ولا اشترى أراضيا، إنما هذا كان حاله. ومع هذا كانت الدول ترتعد منه من هيبته، ما كان عنده مظهر فخم من حيث اللباس ولا من حيث المسكن، مع هذا كانت قلوب العباد تهابه. سبب تقوى، سبب التقوى اللي عنده. سيدنا زين العابدين كان إذا مشى الذي لا يعرفه يظن أنه ملك من الملوك، شدة الهيبة التي عليه وطاعة طريقة تعامل الناس اللي حواليه معه لمعرفتهم بقدره، فيظنون كأنه ملك من الملوك وهو ليس من ملوك الدنيا. مسألة: من اعتقد جواز أخذ الغرامة من صاحب البئر بغير رضاه إذا انهدمت على الأجير يكفر. مثل ما سأل أخونا: إلا إذا كان نحو قريب عهد بالإسلام. نعم، إلا إذا كان نحو قريب عهد بالإسلام. وكان مرأ سؤال: الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يعني إذا لم يتب إلى الله، إذا لم يعفو الله عنه، أي مسلم شو ما كان عامل، إذا عفى الله عنه، إذا تاب إلى الله توبة صحيحة، هذا خلص غفر له ذنبه، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فهذا يغفر له جزما. وبعض العلماء فسروا القنوط من رحمة الله بأن الشخص إذا اعتقد أن الذي يتوب توبة صحيحة هذا الله لا يغفر له، أن هذا كفر، على هذا الوجه يكون كفرا، أن هذا كذب الشريعة. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، يعني الله يغفر له جزما إذا كان تاب توبة صحيحة، أتى بشروط التوبة جزما، الله تعالى يغفر له. بارك الله فيكم. هذه الرزامة آمين. بارك الله فيكم. اللي عنده واللي ما عنده يأخذ منه قديش؟ 5000، ما هيك؟ 5000 ليرة، يعني شيء قليل. فهلا لو واحد عنده معه 5000 وما عنده نفقات ضرورية يقصر بها أو ديون حالة يقصر بها يأخذوا. يعني شباب والبنات بالمدرسة بيعطوهم كمية ببلشوا يوزعهم ويعملوا طرق بتدفيع الطلاب. الشيخ عبد الله قال: إذا أردت أن تأخذ مالا لمصلحة المسلمين، للدعوة إلى الله، المصالح العامة، لو أخذته بالتخجيل خذه، هذا ليس لنفسك. يعني بعض الناس يعني يقول بخجل بخجلونا، قال له شيخ: لو بالتخجيل، لأنه هذا للمصلحة العامة. يعني إدخال هذا شون ل5000؟ إذا واحد ظهر مشوار وأهله مش راح تغدى، شرب عصير ونحو ذلك، قد يدفع؟ مش أكثر من 5000؟ بكثير أكثر من 5000 بهالأيام. فالله يبارك فيكم، يعني كل واحد منكم لو كان ليس لنفسه لغيره، لو كان بده يحطها بالبيت بس يجي واحد يهديها يفعل هذا، جزاكم الله خيرا. وما بتعرف بأي حسنة قد يغفر الله لك كل الذنوب، وقد ببركة هذا الفعل ترى الرسول صلى الله عليه وسلم. أعملوا على نية التقرب إلى الله إن شاء الله، نية العافية، نية رؤية الرسول، نية مغفرة الذنوب، وهللوا صلوا على الرسول. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على